بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أرحب بكم في هذا الدرس الثالث أدب طلب العلم. وكنا في المحاضرة الماضية قد تحدثنا عن عناية السلف رضي الله عنهم ورحمهم، عن عنايتهم بالحث على طلب العلم، وقلنا بأن هذه الجهود وهذه العناية برزت من وجهين. هل تذكروننا بهذا؟ أن عناية السلف بطلب العلم والحث على الأدب في طلب العلم برزت هذه الجهود من وجهين. نعم، أحسنت. الأول كثرة المؤلفات التي جاءت عن السلف، وقلنا أن هذه المؤلفات كانت في وقت مبكر، جاءت في وقت مبكر في أواخر القرن الثاني الهجري. ثم كثرة المصنفات، وذكرنا لكم نماذج من هذه المصنفات. أيضا كثرة الآثار التي وردت عن السلف في شتى العصور، والتي فيها الحث والترغيب على العناية بالأدب في طلب العلم. محاضرة اليوم سنتحدث فيها كما هو ظاهر معكم، سنتحدث فيها عن معالم منهج السلف العلمي والعملي في طلب العلم. وهنا سؤال قد يسأل سائل، يقول: ما الفائدة من ذكر منهج السلف العلمي والعملي في طلب العلم؟ ما الفائدة من ذكر هذا المنهج ومعالم هذا المنهج وسمت وهدي السلف في أدب الطلب؟ نعم، فالجواب نعم يا شيخ محمد. أولا لأنه التجربة متاعهم أفضل منا. نعم. ثانيا لقربهم من عهد الصحابة والرسول عليه السلام. أحسنت، نعم، القرب متاعهم. وثالث وأعتقد أنه النقطة المهمة حتى يختصروا علينا طريق في عملية طلب العلم التخبط والأشياء من هذا القبيل. نعم، أحسنت. يعني طريق طلب العلم يعني. فنحن نستفيد. نستفيد. من منهجهم العلمي والعملي ومن هديهم في طلب العلم. فهذا لا شك أنه أكبر فائدة يجنيها طالب العلم من معرفة منهج السلف العلمي والعملي في طلب العلم. فنقول وبالله التوفيق أن السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان لهم منهج متميز، ولهم هدي وسمت علمي وعملي في طلب العلم. ولعلنا نذكر أبرز معالم هذا المنهج من خلال العناصر التالية. أولا، من أبرز معالم منهج السلف في طلب العلم إخلاصهم النية لله عز وجل في طلب العلم، فيطلبون العلم ابتغاء وجه الله عز وجل لا لغرض من أغراض الدنيا، لا يطلبونه ابتغاء مال ولا لمنصب ولا لأي غرض آخر من أغراض الدنيا. ولعل هذا والله أعلم هو السر في قبول أقوالهم وانتشار كتبهم واستفادة الناس منها. السر في هذا أنهم أخلصوا لله عز وجل في طلب العلم. ولهذا تأملوا في كتب السلف مع اختصارها إلا أن الله عز وجل قد جعل البركة فيها، فانتشرت في الأمة وتستفيد بها الأمة جيلا بعد جيل وقرونا بعد قرون. ولعل هذا والله أعلم من بركة إخلاصهم لله عز وجل في طلب العلم، فبارك الله في علومهم، وبارك الله في أوقاتهم، وبارك الله في مؤلفاتهم. ولهذا المتأمل في مقدمات كتب السلف يجد أنهم لم يؤلفوا هذه المؤلفات لكثرة التأليف، وإنما ألفوها لحاجة الأمة. فتجد المؤلف في مقدمة كتابه يذكر أنه إنما ألف هذا الكتاب بناء على طلب وإلحاح من طلاب العلم، فلم يؤلفوا المؤلفات لكثرة المؤلفات، وإنما ألفوها لحاجة الأمة إليها. ولهذا بارك الله في هذه الكتب. تأملوا الإمام النووي رحمه الله توفي وعمره كم؟ كم عمره لما توفي النووي؟ صاحب المؤلفات المشهورة والذي يعرفه كل مسلم من خلال كتابه رياض الصالحين وكتابه الأذكار، عمره كم؟ توفي في العقد الثالث من عمره، يعني في 45، توفي عمره 45 سنة. انظروا أشهر مؤلفات الإمام النووي، رياض الصالحين، رياض الصالحين وكتاب الأذكار، شرح صحيح مسلم، وشرح صحيح مسلم، والأربعين النووية، والمجموع شرح المهذب وغيرها. فألف هذه الكتب الكبيرة والتي نفع الله بها في هذا العمر القصير، والسر في هذا هو الإخلاص لله عز وجل. فجعل الله عز وجل في هذه العلوم البركة وانتشرت بين الأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابه العقيدة الواسطية كما ذكر في جلسة بين الظهر والعصر، لاحظ الوقت بين الظهر والعصر، ألف هذا الكتاب، وكان بناء على طلب وإلحاح من قاضي واسط رضي الدين الواسطي، وهو من قضاتها شافعي، فطلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكتب له عقيدة تكون له ولأهل بيته، فاعتذر في أول الأمر فألح عليه، قال شيخ الإسلام خذ من كتب أئمة أهل السنة فهي كثيرة، فأصر إلا أن يكتب له عقيدة بخط يده تكون له ولأهل بيته، يقول فكتبتها في جلسة بين الظهر والعصر. فانظروا البركة في الوقت، فبارك الله في علومهم. كذا الفتوى الحموية وهي الكتاب المجلد الضخم، ألفه كما ذكر في جلسة بعد العصر، جاءه استفتاء من أهل حماه يسألونه عما يقول العلماء في آيات الصفات وأحاديث الصفات، قال فكتبت هذه الفتوى وهو عبارة عن مجلد في جلسة بعد العصر. فالشاهد إخوتي الكرام أن السلف لما أخلصوا لله عز وجل في طلب العلم بارك الله في أوقاتهم، وبارك الله في علومهم، وبارك الله في مؤلفاتهم، فكان هذا من هديهم وسمتهم، إخلاص النية لله عز وجل، لأن العلم كما سيأتي لنا وكما تقدم عبادة من أجل العبادات، والعبادة يشترط في قبولها وفي صحتها الإخلاص لله عز وجل فيها. فهذا معلم بارز وظاهر لدى السلف في طلبهم العلم، أنهم يخلصون النية لله عز وجل في طلب العلم. من معالم منهج السلف التدرج في طلب العلم وفق برنامج علمي وعملي، فكانوا يطلبون العلم وفق برنامج علمي وعملي وتدرج في طلب العلم، فلا يتخبطون في طلب العلم خبط عشواء، وإنما كانوا يبدأون بالتدرج في الطلب. فأول ما يبدأ به طالب العلم كانوا يعنون بالأدب والتعبد الذي يسمونه التنسك، وفي أثناء هذه المرحلة يحفظ الطالب القرآن الكريم. يقول الإمام عبد الله بن المبارك وهو من علماء القرن الثاني، كانوا يطلبون الأدب ثم العلم. ماذا تستفيد من هذه العبارة؟ كانوا يطلبون الأدب ثم العلم، تستفيد ماذا؟ نعم، أن الأدب أولا الترتيب، يعني نعم، عملية الترتيب مهمة. ثاني شيء هو أن الأدب مقدم على العلم. أحسنت، إذن الإمام ابن المبارك يبين حال السلف، كان يعني يذكر عن شيوخه وعن علماء السلف أنهم كانوا يطلبون الأدب ثم العلم بعد ذلك، وهذا يدلك على عنايتهم بالمنهج في طلب العلم، وكذلك عنايتهم بالأدب أولا قبل طلب العلم. ثم بعد ذلك أيضا من الآثار الواردة عنهم أنهم يشرعون بعد تعلم الأدب والتعبد وفي أثناء ذلك يحفظ القرآن، يشرع الطالب بعد ذلك في طلب العلم على أهله المعروفين. أول ما يبدأ به الطالب في هذه المرحلة يتعلم فروض الأعيان الواجب عليه وجوبا عينيا حتى يعلم ذلك ويعمل به، يتعلم فروض الأعيان عليه وإذا تعلم ذلك يعمل به، ثم ينتقل إلى فروض الكفايات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى جزئيات العلم ومستحبات العلم. هذا هو منهجهم. وهذا خلاف حقيقة ما يكون عليه كثير من طلاب العلم اليوم، تجد أنه يتخبط في طلاب العلم، فربما بدأ بالمطولات قبل المختصرات، وإذا لم يفهم المطولات ولم يفهم المصطلحات يصاب بالملل والسأم فينقطع. وهذا لا شك خلاف منهج السلف الذي هو التدرج في طلب العلم. أيضا من منهجهم في التدرج كانوا يقدمون علوم الغاية على علوم الوسيلة. وماذا نعني بذلك؟ كانوا يقدمون علوم الغاية على علوم الوسيلة. ماذا نعني؟ ماذا نعني بعلوم الغاية؟ علوم الغاية مثل العقيدة. أحسنت، نعم. الوسيلة مثل النحو، أصول الفقه. أي نعم، فيقدمون علوم العقيدة وعلوم الفقه على العلوم التي هي مساعدة والتي تعتبر في حكم الوسائل التي تعين على فهم العلم. فيعنون أولا وقبل كل شيء بالعقيدة والفقه المبنيان على الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة وفق فهم سلف الأمة الصالح. ثم بعد ذلك يتعلم طالب العلم وسائل العلم الأخرى كأصول التفسير وعلوم القرآن وأصول الفقه ونحوها من العلوم التي تعتبر هي وسائل لفهم علوم الغاية. فهذا هو منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولهذا المتأمل في مؤلفاتهم يجد هذا التدرج في مؤلفاتهم، يعنون بهذا التدرج. أيضا من معالم منهج السلف الحرص على الفهم الصحيح، وقد نص على هذا كثير من السلف، بل ذكروا بأن الفهم الصحيح هو الأساس في طلب العلم، هو الأساس في طلب العلم. وفي هذا يقول الخطيب البغدادي، قبله يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا مجلسا كان حديثهم الفقه، يعني بالفقه هنا ماذا؟ الفهم. إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا أن يقرأ سورة. فقوله الفقه يعني الفهم. ويقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فإذن هم كانوا هل يعنون بالكم أو بالكيف؟ يعنون بماذا؟ معنا. بكم معك ولا كيف معك من العلم؟ كيف معك؟ نعم، يعنون بالكم، يعنون بالكيف لا بالكم، أي يعنون بالفهم الصحيح للعلم قبل كثرة العلم. وعلى هذا درج العلماء في مصنفاتهم ينصون على هذا الأساس. وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع: العلم هو الفهم والدراية. يقول لك هذا هو العلم، مو بكثرة الحفظ وإنما بالفهم والدراية. العلم هو الفهم والدراية وليس الإكثار والتوسع في الرواية. انظر هذه العبارة التي هي منهج وأساس عند السلف. نعم، عكس ما عليه كثير من الناس اليوم، ربما يحفظ أشياء كثيرة لا يفقه ولا يفهم ولا يعمل بها، بينما علمهم قليل لكنه مبارك مبني على فهم صحيح وعلى عمل. فهذا منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم: العلم هو الفهم والدراية وليس الإكثار والتوسع في الرواية. يعني العبرة بالفهم والدراية وليست العبرة بالكثرة. ولهذا تأمل تجد في العصور المتأخرة لدى بعض طلاب العلم مكتبة كبيرة، بينما تجد البركة فيها قليلة، بينما تجد من العلماء المتقدمين مكتبته ربما لا تتجاوز الغرفة واحدة، ومع ذلك تجد هذا العلم فيه البركة. فالعبرة بالفهم والدراية وليس بالإكثار والتوسع من غير فهم ولا دراية. لكن لا شك أن الإكثار والتوسع إذا كان معه فهم ودراية يكون ماذا؟ هذا أكمل وأفضل. أيضا يقول ابن عبد البر، ولقد ذكرناه في محاضرة سابقة، أنه توفي هو والبغدادي، هذا عالم المشرق وهذا عالم المغرب، في نفس السنة، ألف في كتاب، قال في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: والذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون تفقه ولا تدبر. أيضا يبين هدي السلف أنهم كانوا يعنون بحسن الفهم، بحسن الفهم والتدبر، فهذا هو المعتبر عندهم. الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون تفقه ولا تدبر، يعني أن الإنسان يحفظ دون أن يفهم ولا يتدبر ولا يعمل، بل العبرة عندهم بالفهم والتطبيق والعمل. ونختم هذه الشواهد بكلام لابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس إعلام الموقعين عن رب العالمين. تأملوا هذه العبارات من ابن القيم رحمه الله، يقول: صحة الفهم، وهذا هو المطلوب، وحسن القصد الذي هو الإخلاص لله عز وجل، من أعظم نعم الله التي أنعم على عبده. قال: ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، يعني حسن صحة الفهم وحسن القصد. يقول: بل هما ساقا، نعم، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، على ماذا؟ وحسن القصد الذي هو الإخلاص والمتابعة. يقول: وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، والذي أنت في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليه؟ الذي عنده علم لا يعمل به. هذا ليس خاص باليهود، بل هو وصف ينطبق على كل من اتصف بهذا الوصف، فكل من عنده علم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. قال: وبهما، أي بصحة الفهم وحسن القصد، يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد مقصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم. ولا الضالين، الضال من هو؟ أي نعم، يعبد الله على ضلاله، فهذا ضال، والأول مغضوب عليه. يقول: ويصير من المنعم عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الذين جمعوا بين إيش؟ صحة الفهم وحسن القصد، بين العلم والعمل، وهذه هي الهداية النافعة التامة. قال: ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم. لاحظ ويأكد لك هذا الأصل وهذا المنهج. قال: وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. كم اسأل نفسك، كم تدعو بهذا الدعاء في كل يوم؟ كم عدد الركعات الصلوات المفروضة؟ غير السنن الرواتب، غير تحية المسجد، غير قيام الليل، غير صلاة الضحى. فانظر كم تسأل نفسك، كم تسأل الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم. فهل كل من دعا يتدبر هذا المعنى العظيم؟ يقول: وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. قال: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل. فهذا الكلام النفيس من الإمام ابن القيم رحمه الله يؤكد ما ذكرناه، أن من أبرز منهج السلف في طلب العلم الحرص على الفهم الصحيح. أيضا من معالم منهج السلف في طلب العلم حرصهم على تثبيت العلم وعلى التثبت فيه. فمن منهجهم وأبرز معالم هديهم في طلب العلم الحرص على التثبت في العلم وعلى تثبيت العلم. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين التثبت والتثبيت؟ طيب، ممكن محمد؟ نعم. الحرص على تثبيت العلم هو ترسيخه، والتثبت طيب من صحة إسناده وما أحسنت. فهذا أيضا من معالم منهج السلف، التثبت التثبت في العلم يعني من ما يتعلق بمصدر العلم. فمن أهم وسائل التثبت في العلم عندهم أولا الحرص على تلقي العلم على الشيوخ الثقات مع انتقاء الذين يتلقى عليهم العلم، فلا يتلقون العلم عن مبتدع ولا عن صاحب أفكار منحرفة، ولا يتلقون العلم عن صاحب هوى وشهوة، ولا يتلقون العلم من غير ثقة. لماذا؟ يعني تلقي العلم على أمثال هؤلاء مبتدع أو صاحب هوى وشهوة أو غير ثقة، ربما أنه ضل لك وأعطاك معلومات خاطئة. وفي هذا يقول الإمام محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين المتوفى في أول المئة الثانية سنة 110، يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يقصد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لماذا لا يسألون؟ لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، فلهذا ما كانوا يسألون، كلهم موضع الثقة وموضع الحفظ والضبط. قال لم يكونوا، يعني يبين حال الصحابة رضوان الله عليهم، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، أي الفتنة التي حصلت في أواخر عهد الصحابة، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. هنا يحتاجوا إلى ماذا؟ في معرفة الرجال. سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. لاحظوا عبارة أهل السنة، هذا فيه فائدة في المصطلح. ما الفائدة يا طالب العلم؟ ويقول ابن سيرين وهو متوفى سنة 110، قال فينظر إلى أهل السنة. ماذا تستفيد من هذا الأثر؟ نعم، تستفيد يعني أن التقسيم وقع أهل السنة، أن مصطلح أهل السنة من أواخر مبكر، من نعم. فتة علي رضي الله عنه. نعم، يعني وقت هذا الإمام ابن سيرين يقول أهل السنة، معناه أن تسمية أهل السنة بهذا الاسم مصطلح معروف لدى الصحابة رضوان الله بأواخر يعني عهد الصحابة وكبار التابعين. قال فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وهذا فيه دليل على هذا الأدب الذي قلناه، وهو التثبت في طلب العلم وأيضا الحرص على تلقي العلم على الشيوخ الثقات. ويقول أيضا الإمام محمد بن سيرين يقول إن هذا العلم دين تتعبد الله به. إذن هذا العلم دين، فانظروا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الأثر ذكره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه. فهذا الأثر النفيس من الإمام بن سيرين يبين أهمية التثبت، فهذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينكم. ومثل هذا نقوله في الاستفتاء في تلقي العلم، ينظر الإنسان عمن يأخذ دينه، عمن يستفتي فيقبل كلامه ويتعبد الله بقوله، فهذا العلم دين، فلينظر الإنسان عمن يأخذ دينه. فهذا تأكيد لما ذكرناه أن من أبرز معالم السلف التثبت في العلم وتلقي العلم على الشيوخ الثقات. أيضا يقول الإمام مالك رحمه الله وهو أيضا من علماء القرن الثاني متوفى سنة 179، قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، وهذا يقول في وقت مبكر، لا يؤخذ العلم عن أربعة: معلن السفه، يعني هذا قلنا صاحب هوى صاحب شهوة، فلا يؤخذ العلم عنه، يعني تأتي وتأخذ الأفكار وتأخذ المعلومات عن إنسان معروف بالهوى والشهوة، ما مصدر هذه المعلومة؟ ما مصدر هذا الرأي الذي أخذته؟ فتجده يأخذ أحيانا من أناس أصحاب انحرافات فكرية أو معروفين بالسفه والفسوق والفجور. فالأمثل هؤلاء هل يصلحون الأمة؟ هو لم يصلح نفسه، فأقد الشيء لا يعطيه، فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم. فلا يؤخذ العلم عن معلن السفه سفيه، فهل تؤخذ المعلومات عنه ويكون هو مصدر التوجيه والإصلاح للأمة؟ أبدا، هو لم يصلح نفسه حتى يصلح غيره. وقال وصاحبي هوى يدعو الناس إليه، يعني لديه هوى وشهوة ويدعو الناس إليها، فإن هذا أيضا لا يؤخذ عن العلم، ولا يؤخذ العلم من أربعة. قال ورجل معروف بالكذب في في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى وإن كان هو لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دام أنه معروف بالكذب بحديث الناس فإن هذا يفقد الثقة في علمه وفي روايته. قال ولا رجل، أي ولا يؤخذ العلم عن رجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به، يعني أنه غير حافظ، غير ثقة، غير ضابط، فربما وهم وربما خلط. فهذا الأثر من الإمام مالك رحمه الله يؤكد ما ذكرناه سابقا من حرص السلف رضوان الله تعالى عليهم على التثبت في العلم وعلى تلقي العلم من الشيوخ الثقات. أيضا من وسائل التثبت عندهم في تلقي العلم أنهم يميزون بين الصحيح والضعيف، وبين حديث الثقة وغير الثقة، وبين الحافظ وسيء الحفظ. وفي هذا يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وأيضا هو من علماء القرن الثاني، متوفى سنة 198، يقول لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يتعلم ما يصح مما لا يصح، لا يعني لا يمكن أن تأخذ منه العلم وهو لا يميز بين صحيح وضعيف وبين صحيح وكاذب وباطل. قال حتى يتعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء. فإذا كان يحتج بكل شيء حتى ولو كانت أساطير، لو كانت منامات وخيالات وأساطير، فإن هذا لا يثق بعلمه. قال وحتى يعلم مخارج العلم. ماذا يقصد بمخارج العلم؟ يعني أنه لا يؤخذ منه حتى يعرف مخارج العلم، يعني ماذا؟ مصادر العلم. فلا يتلقى العلم إلا عن رجل يعلم ما يصح مما لا يصح، ولا يحتج بكل شيء، ويعرف مخارج العلم، يعني يعرف مصادر العلم، فيعرف مصادر العقيدة ويعرف مصادر الشريعة. ولهذا نص علماء السلف على أن العالم لا يكون عالما حتى يعلم الحكم بالدليل. وتجد كثير من العلماء الربانيين في كتبهم في فتاويهم إذا أفتى في المسألة أو قرر مسألة يقرنها بالدليل، دل على أنه يعرف مخارج العلم. أما الذي يعرف الحكم ولا يعرف الدليل عليه فهل يكون عالما؟ هذا يسمى ماذا؟ مقلد. فإذا أعطاك العلم ولكن لا يعرف الدليل عليه فإن هذا يسمى مقلد. أما إذا عرف الحكم على الدليل، بمعنى عرف مخارج العلم ومصادر العلم، فهذا هو الذي يوثق بعلمه. فهذا منهج السلف في التثبت في العلم. أما طبعا قبل هذا، الإمام مسلم رحمه الله مؤلف الصحيح وهو من علماء القرن الثالث، متوفى سنة 261، يقول في مقدمة صحيحه واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، يعني يعرف المصدر، ولا لا يجوز له أن يحدث بالكذب. قال والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وهذا يدوي لك الأصل عند السلف، وهو التثبت في نقل العلم وتلقيه عن الثقات. أما ما يتعلق بوسائل التثبيت عند السلف فلهم أيضا منهج. فمن ذلك من الأمور التي يعنون بها في تثبيت العلم حسن الفهم. فما يعينك على تثبيت العلم وعلى رسوخ العلم هو ماذا؟ الفهم السليم الصحيح كما مر معنا. أيضا من الأمور التي تعينك على تثبيت العلم هو ماذا؟ حفظ العلم والعمل به. فكانوا إذا حفظوا العلم عملوا به، فيثبت العلم بالعمل به. وفي هذا يقول عامر ابن شراحيل الشعبي وهو من علماء القرن الثاني، في أواخر القرن، توفي في أوائل القرن الثاني سنة 103، يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به ونستعين على طلبه بالصوم. فكانوا يستعينون على الحفظ بالعمل، ومن عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. فمما يعينك على ضبط العلم هو العمل به. بل ورد عن كثير من السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا يستعينون على حفظ العلم بالعمل به. وفي هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول ما بلغني حديث إلا عملت به، يقول وما عملت به إلا حفظته. ولهذا لا تعجب من كثرة حفظ هؤلاء لأنهم يعملون بما عملوا فيثبت العلم ويرسخ. ويقول وكيع بن الجراح وهو أيضا من علماء القرن الثاني متوفى سنة 197 يقول إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. فهذا منهج ظاهر وجلي لدى السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا يتبعون العمل بالعلم فيرسخوا العلم. أيضا من وسائل تثبيت العلم عند السلف أنهم كانوا يعنون بمذاكرته مع الشيوخ والأقران. فما يعينك أيضا على تثبيت العلم هو مراجعة العلم ومذاكرته سواء مع أساتذتك وشيوخك أو مع زملائك، فإن العلم يرسخ من خلال المذاكرة والمراجعة، جلسات المذاكرة وجلسات السمر ومراجعة العلم، فالعلم يرسخ ويصح الفهم. فإذا جلست مع زملائك تراجعون الدروس وتراجعون الحفظ فإن هذا مما يصحح الفهم عندك ويرسخ العلم عندك، وهذا مما عني به السلف. فلم يكتف السلف بالحث على الترغيب على المذاكرة مع الشيوخ والأقران بل طبقوا ذلك عمليا في حياتهم. ونذكر لكم شواهد ونماذج من هذا. يقول الإمام يقول أنس بن مالك قبل هذا رضي الله عنه كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. هذا حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا يتذاكرون الحديث حتى ماذا؟ يحفظوا الحديث. وفي هذا يقول الخطيب البغدادي وأفضل مذاكرة مذاكرة الليل، يعني يذكر أفضل أوقات المذاكرة، وطبعا هذا على جهة الغالب وإلا ظروف الناس قد تختلف وأحوال الناس قد تختلف، كذلك البيئات قد تختلف، لكن هو يبين كيف الحال عندهم. يقول وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. قال وكان جماعة من السلف يبدأون في المذاكرة من العشاء. إيش معنى المذاكرة؟ مراجعة. يبدأون في المذاكرة من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح، يعني يذهب الوقت لم يشعروا. فهذه من أهم الوسائل التي تعينك يا طالب العلم على تثبيت العلم وعلى فهم العلم أن تراجع العلم مع شيوخك وأساتذتك وكذلك مع زملائك. هذا هو كان هدي سلفكم الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيضا من وسائل التثبيت عند السلف الصبر والمثابرة والدأب في التحصيل. فكان عندهم صبر وجلد ودأب في تحصيل العلم، فإن هذا مما يرسخ العلم بخلاف الإنسان الذي يتذوق العلم تذوقا، تجد أنه يكون عنده حماس ثم ينقطع فترة ثم يعود، فإن هذا لا يحصل علما. فالعلم يحتاج ماذا؟ إلى صبر ومصابرة ودأب. يقول سعيد بن المسيب من كبار التابعين متوفى سنة 94 في الهجرة يقول إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. هذا يدل ماذا؟ على جلدهم، يسير الليالي والأيام لأجل حديث واحد. بل قد ورد عن كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم سافروا الأشهر لأجل حديث واحد. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر، بل ألف الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، وذكر فيه شواهد من حياة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن رحل لأجل حديث واحد. وهذا يدل ماذا؟ على صبرهم وعلى تحملهم ومثابرتهم وجلدهم في طلب العلم. وهذا الحقيقة خلاف ما عليه كثير من طلاب العلم اليوم، تجد أن العلم يصل إليهم في البيوت، عبر القنوات الفضائية وعبر الإنترنت والكتاب متوفر لديه في المكتبة، ومع ذلك الهمم ضعيفة إلا من رحم ربك. أما السلف فكانوا يسافرون ويقطعون الفيافي والأقفار لأجل طلب حديث واحد، وهذا يدل لك على حرصهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم الذي هو ثالث كتاب في صحيح البخاري، أول كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم الكتاب الثالث كتاب العلم، وهذا يدل لك على ماذا؟ على أهمية العلم. بوب بابا سماه باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، ثم ذكر شاهدا للباب بسنده عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، يعني قال كيف تزوجها وأنا أرضعتكما، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني، يعني أنكر ذلك. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني أنه يبتعد عن موضع الشبهة، ففارق عقبة ونكح زوجا غيره. فالشاهد في هذا أن البخاري رحمه الله بوب في كتاب العلم بابا بعنوان الرحلة في المسألة النازلة، يعني مسألة واحدة، فالإنسان ربما سافر لأجل مسألة واحدة، وهكذا كان هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم، ربما رحل أحدهم لأجل مسألة واحدة، والنماذج على هذا والشواهد على هذا كثيرة. إذن ذكرنا أربعة أسباب تدل على عناية السلف بتثبيت العلم. ما هي وسائل تثبيت العلم؟ كيف تثبت العلم يا طالب العلم؟ نعم. طيب عطل، ذكرنا المذاكرة والمصابرة. نعم، هذا اثنان. ها، وقبلهما العلم بما العمل بما علم. العمل بما علم، والأولى حسن الفهم. حسن الفهم. إذن هذه أربعة وسائل تعينك على تثبيت العلم وترسيخ العلم: حسن الفهم للعلم، ثم العمل به، ثم مذاكرته مع الزملاء والشيوخ والأقران، والسبب الرابع الصبر والمثابرة على طلب العلم، فإن هذا مما يعينك على ترسيخ العلم. أيضا من معالم منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، طبعا هنا شواهد أيضا ربما نحن نتجاوزناها لكن لا بأس. يقول يونس بن يزيد قال لي الزهري وهو الإمام المشهور: لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام مع الليالي والأيام. يعني يدلك إيش؟ الصبر، يعني الإنسان لا يتسرع ويتعجل فيريد أن يأخذ العلم جملة واحدة، بل أنه يأخذ العلم بالتدرج والصبر، ولكن الشيء بعد الشيء، ولكن بعد الشيء مع الأيام والأيام تحصل العلم. وعن معمر عن الزهري قال: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان، يعني بماذا؟ بالصبر والتأني والتدرج، فإن الإنسان يحصل العلم. أيضا من معالم منهج السلف في طلب العلم ومن هديهم وسمتهم الحرص، الورع مع الحرص على نشر العلم وإخفاء العلم وإخفاء العمل. ماذا نعني بالورع؟ يعني أنهم عندهم زهد وعندهم تقوى وبعد عن الشبهات، ومع ذلك هذا الورع وهذا التقى وهذا الزهد لم يمنعهم من نشر العلم مع إخفاء العمل. وهذا الحقيقة خلاف ما عليه بعض طلاب العلم اليوم، تجد عنده علم ولكن بزعم التواضع وعدم الشهرة ربما أنه لم ينشر العلم وانعزل عن الناس، لأنه لا يحب الشهرة ولا يحب يعني أن يظهر أمام الناس، فربما أن العلم اندثر بسبب ماذا؟ هذا الورع وهذا الزهد الذي يعني يقع لدى بعض طلاب العلم. أما السلف فمع ورعهم ومع زهدهم ومع يعني حرصهم وخوفهم من الرياء، مع ذلك كانوا يجتهدون في بذل العلم ونشر العلم، والشواهد على هذا كثيرة. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما فيهم من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. هذا يدل على ماذا؟ على الورع، يعني يتمنى أن العلم ينتشر ولو لم يكن من طريقه. يقول: ما من أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. قال: ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. وهذا ذكره أبو خيثمة في كتاب العلم. هذا يدل على ورعهم، ومع هذا فتجد عندهم الحرص على بذل العلم ونشره. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم بوب بابا قال: كيف يقبض العلم؟ هنا نقول أن الورع والزهد لا يكون مانعا لماذا؟ لعدم نشر العلم. فبوب بابا في الصحيح سماه باب كيف يقبض العلم. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. يعني ماذا؟ اندثار العلم بسبب أن العلم لا ينشر بين الناس أيا كان السبب، ولو كان السبب والورع والزهد والتواضع فإن هذا ليس بممرض. فحينئذ يكون هذا التواضع والزهد والورع الذي يدعيه من يدعيه ويكون سبب لعدم نشر العلم يكون مذموما. يقول: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولتفشوا العلم أي تنشروه، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يتعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فحينئذ ماذا؟ يذهب العلم. فالشاهد الأول يدل على ورعهم، وهذا الشاهد الذي هو في صحيح البخاري يدل على أهمية نشر العلم، وأن السلف رضوان الله تعالى عليهم مع زهدهم وورعهم كان عندهم حرص على نشر العلم وبذل العلم. ولهذا يقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله محذرا من عدم نشر العلم، يقول: لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشأ على المنكرات، فإذا رام المتدين سنة ظنها الناس بدعة فأنكروها. تأملوا هذه العبارة الجميلة: لو سكت المحقون، يعني الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وطلاب العلم لم يبذلوا العلم، لو سكت المحقون ونطق المبطلون، نطق أصحاب الباطل وأصحاب الحق سكتوا، سينشأ النشأ على ماذا؟ على الباطل والمنكرات. فإذا جاء المتدين يوم من الأيام وطالب العلم ودعا إلى سنة أنكرها الناس. وهذا الحقيقة هو الواقع في كثير من بلدان المسلمين اليوم. لما سكت طلاب العلم والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر نشأت أجيال على المنكرات. فإذا جاء المتدين وطالب العلم يدعو الناس للسنة وينكر البدعة أنكرها الناس. إذا سكت المحقون، أعيد العبارة لأهميتها، إذا سكت المحقون ونطق المبطلون، إذا سكت المحقون ونطق المبطلون تعود النشأ على المنكرات، فإذا رام المتدين سنة ظنها الناس بدعة فأنكروها. فهذا يدل لك على أن السلف مع ورعهم ومع زهدهم أيضا كانوا يحرصون على نشر العلم وبثه بين الناس، فلا يكون الورع ولا الزهد مانعا وصادا لطالب العلم عن نشر العلم لزعم التواضع أو نحو ذلك. هذا من منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم وهديهم في نشر العلم. أخيرا وقبل نهاية الوقت، من معالم منهج السلف ترك الجدل والممارات في العلم والبعد عن مجادلة ومجالسة أهل الأهواء. فكانوا ينهون، بل يمتثلون، ينهون عن الجدل والممارات وخاصة في الباطل، وكذلك يأمرون بالبعد عن أهل الأهواء والابتداع. والشواهد على هذا كثيرة، جاء في الصحيحين عن معاذ العدوية إحدى التابعيات أنها قالت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ لاحظوا صيغة السؤال، ماذا تفهم منه؟ ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ عائشة رضي الله عنها استغربت هذا السؤال، لأنه يفهم منه نوع من الاعتراض. قالت لها: أحرورية أنت؟ تقصد بحرورية يعني مما لا من الخوارج. قالت: لا، إنما أنا سائلة. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا منهج السلف، كانوا ينهون عن ماذا؟ عن الجدل والممارات. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الدرس، فسأله أحد الطلاب قال: يا إمام، كيف استوى ربنا على العرش؟ لاحظ صيغة السؤال، يوحي بماذا؟ بالاعتراض، كيف استوى ربنا على العرش؟ فأطرق الإمام مالك رأسه والعرق يتحدر من جبهته، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا امرأ سوء. ثم أمر به فأخرج من المسجد. هذا منهج السلف، كانوا يسجرون أهل البدع وينهون عن مجادلتهم إذا كان ذلك في الباطل، إلا إذا كان في رد الشبه. الإمام ابن بطة له كتاب الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، ذكر عن العديد من العلماء، بل تجاوز ما يقارب 340 أثرا عن السلف في نهيهم عن مجالسة أهل الكلام وأهل الانحراف، ثم عقب ذلك بكلام النفيس، قال: فاعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء، يعني ليست من منهج إيش العلماء الربانيين. قال: ولا من أخلاق العقلاء، يعني الجدل والممارات، ولا من مذاهب أهل المروءة، ولا مما حكي لنا عن صالح هذه الأمة. هذا يبين حال السلف. قال: ولا من سير السلف الجدل والممارات، ولا من شيم المرضيين من الخلف، يعني هذا منهج لدى السلف والمرضيين من الخلف. قال: وإنما هو لهو يتعلم ودراية يتفكه بها ولذة يستراح إليها ومهارشة العقول وتدريب اللسان بمحق الأديان. وهذا هو الحاصل أحيانا عند كثير ممن يعني يجادلون بالمنهج العقلاني ونحوه. يقول: وضراوة على التغالب واستمتاع بظهور حجة المخاصم وقصد إلى قهر المناظر ومغالطة في القياس، يعني حتى القياس يعني طريقة الاستدلال خاطئة كمنهج العقلانيين وغيرهم. قال: وبهت في المقالة وتكذيب الآثار، يعني رد النصوص. قال: ومكابرة لنص التنزيل وتهاون بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونقض لعقدة الإجماع، يعني إجماع السلف رضوان الله تعالى عليهم. قال: وتشتيت الألفة وتفريق لأهل الملة وشكوك تدخل على الأمة وضراوة للصلاة إصالة اللسان وتوغير للقلب وتوليد للشحناء في النفوس، عصمنا الله وإياكم وأعادنا من مجالسة أهله. هذا هو منهج السلف في النهي عن مجالسة أمثال هؤلاء، وهذا ما تجد للأسف في كتب أهل الكلام وأهل الأهواء والروايات الباطلة، فربما تجد بعض الشباب يتلقف العلم من أمثال هؤلاء فضل السبيل. وسلفنا الصالح كانوا يحذرون من مجالسة والاستماع وقراءة كتب هؤلاء، ومنها أمثال هذه الكتب التي تفسد العقول والأديان. إذن نستطيع أن نلخص منهج السلف ومعالم منهج السلف في 6 نقاط: أولا إخلاص النية لله عز وجل، وثانيا التدرج في طلب العلم، وثالثا الحرص على فهم الصحيح، ورابعا الحرص على تثبيت العلم وعلى التثبت فيه، وخامسا الورع مع الحرص على نشر العلم وإخفاء العمل، وسادسا ترك الجدل والمراء. وكل مسألة فرعنا منها مسائل، ونسأل الله التوفيق والسداد.